بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. الآية، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير أموات. الرحمن الرحيم، يذكر هنا آية أن الشهداء أحياء، في آية أخرى أن الجميع ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، والجمع أن أرواحهم تسرح وتمرح في الجنة. نعم. وقد قال في آية أخرى: لمن هو أفضل من كل الشهداء صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. والجواب عن هذا أن الشهداء يموتون الموتة الدنيوية، فتورث أموالهم وتنكح نساؤهم بإجماع المسلمين، وهذه الموتة هي التي أخبر الله نبيه أنه يموتها صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح عن صاحبه الصديق رضي الله عنه أنه قال لما توفي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. واستدل على ذلك بالقرآن، ورجع إليه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحياة التي أثبتها الله للشهداء في القرآن، وحياته صلى الله عليه وسلم التي ثبت في الحديث أنه يرد بها السلام على من سلم عليه، فكلتاهما، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في أحد ترد له الروح في رد السلام إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيارين يبلغون عن أمتي السلام. يعني لو أتى شخص لقبر أبيه مثلا لقال: السلام عليك يا أبي ورحمة الله، ما في نص أن الله يرد روحه فيسلم عليك، لكن فيه آثار أنه يعلم بالمسلم وأنه يرد، ما ليس فيه نص. يعني لو قال شخص أن النبي صلى الله عليه وسلم حي لنرد علينا السلام، نقول: لا، ميت، فترد له الروح فيرد السلام عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما الحياة التي أثبتها الله للشهداء في القرآن، وحياته صلى الله عليه وسلم التي ثبت في الحديث أنه يرد بها السلام على من سلم عليه، فكلتاهما حياة برزخية ليست معقولة لأهل الدنيا. أما في الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بقوله: ولكن لا تشعرون. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تجعل أرواحهم في حواصل طيور خضر ترتع في الجنة. الحوصلة الطير هذه يعني مثل الحلق الأمام، شيء متدلي. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تجعل أرواحهم في حواصل طيور خضر ترتع في الجنة، وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فهم يتنعمون بذلك. وأما ما ثبت عنهم صلى الله عليه وسلم أخبرنا: لا أحد يتمنى العودة للدنيا إلا الشهيد لما يرى من أجر الشهادة. وسلم قال: أنا أرجو أتمنى أن أقتل ثم أرجع فأقتل ثم أرجع فأقتل 10 مرات في سبيل الله. نعم. وأما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه لا يسلم عليه أحد إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، وأن الله وكل ملائكة يبلغونه سلام أمته، يعني يسلم ما يسمع الأموات، لا يسمع من يسلم عليه، والملائكة هم يبلغون السلام، يرد الله عليه روح يبلغون. فإن تلك الحياة أيضا لا يعقل حقيقتها أهل الدنيا، لأنها ثابتة. لا يعقل. فإن تلك الحياة أيضا لا يعقل حقيقتها أهل الدنيا، لأن أهل فإن تلك الحياة أيضا لا يعقل حقيقتها أهل الدنيا لأنها ثابتة له صلى الله عليه وسلم، مع أن روحه الكريمة في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى فوق أرواح الشهداء، فتعلق هذه الروح الطاهرة التي هي في أعلى عليين بهذا البدن الشريف الذي لا تأكله الأرض يعلم الله حقيقته ولا يعلمها الخلق، كما قال في جنس ذلك: ولكن لا تشعرون. ولو كانت كالحياة التي يعرفها أهل الدنيا لما قال الصديق رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مات، ولما جاز دفنه، ولا نصب خليفة غيره، ولا قتل عثمان، ولا اختلف أصحابه، ولا جرى على عائشة ما جرى، ولا سألوه عن الأحكام التي اختلفوا فيها بعده كالعول وميراث الجد والإخوة ونحو ذلك. ولو كان حي ما يجوز أن نترك تحت التراب وبين الحواجز النحاس نخرجه نبي عظيم، لكن ميت عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذا صرح القرآن، الله يقول إنك ميت وإنه ميت. نعم. وإذا صرح القرآن بأن الشهداء أحياء في قوله تعالى بل أحياء، وصرح بأن هذه الحياة لا يعرف حقيقتها أهل الدنيا بقوله ولكن لا تشعرون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حياته في القبر بحيث يسمع السلام ويرده، وأصحابه الذين يسمع السلام عن طريق الملائكة. نعم. بحيث يسمع ذلك الله يقول ما أنت بمسمع من في القبور. نعم. بحيث يسمع السلام ويرده، وأصحابه الذين دفنوه صلى الله عليه وسلم لا تشعر حواسهم بتلك الحياة، عرفنا أنها حياة لا يعقلها أهل الدنيا أيضا. ومما يقرب هذا للدين حياة النائم، فإنه يخالف الحي في جميع التصرفات مع أنه يدرك الرؤيا ويعقل المعاني، والله تعالى أعلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح ما نصه: ومعلوم بالضرورة أن جسده صلى الله عليه وسلم في الأرض طري مطر، وقد سأله الصحابة كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولو لم يكن جسده في ضريحه لما أجاب بهذا الجواب. وقد صح عنه أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام، وصح عنه أنه خرج بين أبي بكر وعمر وقال: هكذا نبعث. هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى عليين مع أرواح الأنبياء. وقد صح عنه أنه رأى موسى يصلي في قبره ليلة الإسراء ورآه في السماء السادسة أو السابعة، فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر وإشراف عليه وتعلق به، بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من يسلم عليه، وهي في الرفيق الأعلى ولا تنافي بين الأمرين. فإن شأن الأرواح بحيث يصلى بحيث وهي في الرفيق الأعلى وتعلق به بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من يسلم عليه. وتعلق به بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من يسلم عليه، وهي في الرفيق الأعلى ولا تنافي بين الأمرين. فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان. انتهى محل الغرض من كلام ابن القيم بلفظه. في نقطتين تحت يصلي. نعم. قد يكون يصلى يعني عليه في قبره: اللهم صل على محمد ويرد السلام. صدنا خطأ عندكم. نعم. انتهى محل الغرض من كلام ابن القيم بلفظه، وهو يدل على أن الحياة المذكورة غير معلومة الحقيقة لأهل الدنيا. قال تعالى: بل أحياء ولكن لا تشعرون، والعلم عند الله. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.